وعلى المؤلف رحمه الله تعالى. القول في التخير: اعلم أن اللفظ الدال على التخير بين الفعل والترك لا يدل على تسوية الطرفين. ألا ترى أن المسافر مخير بين الصوم والفطر؟ والصوم أفضل عند جمهور أصحابنا. شر صحيح للعلماء أنه إذا كان لا يسترعيه العطش الصوم أفضل، وإلا فالفطر أفضل إذا كان يضر العقل. يعني تفصيل لك الله أفضل. قال: والصوم أفضل عند جمهور أصحابنا والفطر أفضل عند بعضهم. قال: وكذلك هو مخير بين الإتمام والقصر في السفر، والقصر أفضل. قصر أفضل ما في سنة، ما أتم سلم في سفره. قال: وكذلك العبد والمرأة والمسافر مخيرون في يوم الجمعة بين صلاة الجمعة وبين الظهر والجمعة أفضل. قال: وإذا كان كذلك لم يصح الاحتجاج على التسوية بين الطرفين بالتخير بينهما. شيخ، لكن الأصف اللي في الإباحة، الأصف التخير أن يكون مستوي الطرفين، هذا الأصف. هو المستوي الطرفين الإباحة. نعم، لكن التخير شيء آخر، التخير يكون ليس. نعم. قال: والذين يرون أن المندوب مأمور به والمكروه منهي عنه يجعلون التخير مختصا بالإباحة. وقد اختلفوا في كون الإباحة حكما شرعيا أو حكما عقليا ثابتا بالبراءة الأصلية. أنكم قابلين يقولون إزاي الإباحة الشرعية شرعية والعقلية عقلية. قال: وينبني على ذلك مسائل نشير إلى بعضها في فصل القياس إن شاء الله تعالى. قال: فهذا تمام الكلام في التخير، وبه تم الكلام في الطرف الأول. قال: الطرف الثاني في الدلالة على متعلق الحكم: اعلم أن اللفظ إما أن يحتمل معنيين أو لا يحتمل إلا معنى واحد. معنى واحد النص. قال: فإن لم يحتمل بالوضع إلا معنى واحدا فهو النص، وإن احتمل معنيين فإما أن يكون راجحا في أحد المعنيين أو لا يكون راجحا. الثلاثة يكون مجمل أو مشترك. شيخ، الصبر تقسيم يعني دلالات اللفظ. قال: فإن لم يكن راجحا في أحد المعنيين فهو المجمل، وهو عين المتضح الدلالة، وإن كان راجحا في أحد المعنيين فإما أن يكون رجحانه من جهة اللفظ أو من جهة دليل منفصل. فإن كان من جهة اللفظ فهو الظاهر، وإن كان من جهة دليل منفصل فهو المؤول. قال: فخرج من هذا أن اللفظ إما نص وإما مجمل وإما ظاهر وإما مؤول. شيخ، بعضهم يزيد المحتمل، ما يقصدون بالمحتمل؟ شيخ، بعضهم يزيد يقول المحتمل، يقول في الدلالات منها ما هو محتمل. ما كان يدل على معنيين محتمل لهذا ولهذا، إذا تساوي فهو المشترك والمجمل. وإذا كان أحدهم أرجح كالله. يعني ليس قسما خاصا، وإنما هو إما أن يكون ظاهرا أو مجملا محتمل. وهذه دلالة سلفة. نعم، لا تزيد عليه. نعم، نص ما يحتمل معنى واحد. نعم، والظاهر ما احتمل معنيين أرجح في أحد. إذا كان أحدهم أسبق إلى الفهم ظاهر. نعم، ويعبر عنه أحيانا بالظن. نعم، اللي هو العمل به. والثاني مرجوح ولا يعتبر إلا بدليل التأويل. والمؤول أما الوهم لا يعمل به، إذا كان احتمال وهم لهم لا يعمل به الشرع. وإن كان مشترك أو مجمل فهو ما دل على أكثر من معنى ولا مزية لأحدهما على الآخر. قال رحمه الله: الفصل الأول في النص، وهو لا يقبل الاعتراض إلا من غير جهة دلالته على ما هو نص فيه. قالوا: مثاله احتجاج أصحابنا على أن غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع لا ثلاث، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. قال: والحنفية يجيبون الغسل ثلاثة. أبو هريرة روى لهم الحديث كانوا يغسل فيه ثلاثة، فقبلوا قوله في اجتهاده وردوا النص رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا غيره فقط. أي تناقضوا يا شيخ. قال: والحنفية عبد الله حلال. عبد الله حلال. قال: والحنفية يجيب الغسل ثلاثا كلهم لا ينازعون في دلالة لفظ السبع على العدد المعلوم، بل يقولون كان أبو هريرة يفتي بغسل الإناء ثلاثة وهو راوي الحديث، فدل على أن الحديث غير معمول به. قال: وقد يعتقد معتقد في العدد أنه نص في القصر عليه، وهو في الحقيقة ليس بنص في ذلك، بل هو نص في الانتهاء إليه. ونص في الغسل سبع. قال الشيخ مثل بمثال، قال: وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحرم. قال: فإن ذلك لا يدل نصا على منع الزيادة على الخمس، بل ولا بمنطوقه، وإنما يدل بمفهومه، وللعدد مفهوم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هم العلماء مختصين فيه، من قصر على النص خمسة المذكورة بس، من قال المراد كل واحد يعبر عن ما يولي أذيته فيقتلوا، دلالة معنوية عقرب دلالة على الحية من باب أولى، فالكلب العقور دلالة على الأسد السبع من باب أولى. شيخ الله خير، شيخ الله أحسن الله عليكم. شيخ الله.